بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 25 من باب الكفاف للعلامة محمد مولود والأحمد فال الموسوي اليعقوبي، وهو بادئ من باب الاستحقاق. المقرئ في هذا الشريط هو أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. باب الاستحقاق، وهو واجب في عقار تيسر بناء على أنه لا يحله ويباح على الآخر كغير عقار لمشقة الحليف كذا قالوا، وهو يفيد أن حظ المال تسقطه المشقة. نعم، أين فسر هذا؟ إن عن الاستحقاق أنه واجب في العقار، إذا عاد تيسر مثلا في العقار قيل للعقار ملاها ما يحلف يمين الاستحقاق، وحد استحق شيء يعود يحلف من يفوت يجيب الشهود ويستحق حيوانه، يعود تلزمه يمين قالها يمين الاستحقاق، وعلى تعود ما تلزمه إذا عاد عقار المشهور فيه ما لازم يمين الاستحقاق. إذن عنه واجب عليه يستحق حيوانه لعله يخلي هذا الظالم يوكل شحراء، يوكل ماله هذا وهو ما هو عاطيه عن طيب نفسه، ويعود آثم بترك ذلك الظالم يوكل شحراء. ومنه هو واجب في عقار تيسر بناء على أنه لا يحلف، هذا بناء على أن العقار هي المشهورة أن مدعيه ما يحلف من الاستحقاق، ويباح على الآخر على القول لمواسي مدعي العقار من أين يثبت ملكيته بالشهود، لا بد أن يحلف، لكن لا يباح الاستحقاق، ما هو واجب عليه بمشقة اليمين كغير عقار. سمعه العقار كيف الحيوان مثلا، والله عروض والله شيء، دعا أحد وجاب عليه البينة، ذاك استحقاق، وما هو واجب له مشقة اليمين. ورفع ملك بثبوت آخر قبل للاستحقاق حد قد جرى. نعم، قال عن الاستحقاق حده من رفع ملك بثبوت ملك آخر قبله، هذه السيارة حالا مالكها زيد وادعاها عمر انه كان مالكها قبل زيدين، وجاب الشهود حكم بها القاضي العمر، ارتفع عنها ملك زيد بسبب ملك قبل ذلك، هذا مخرج الهيبة به للهيبة، رفع ملك بثبوت ملك لاحق بملك لاحق. وهذا الحد مخرج رفع الملك بالبيع والاعتصار، باللي هذا كلهم رفع ملك بثبوت ملك بعده، فكم معناها ورفع ملك بثبوت آخر، معناها بثبوت ملك قبله آخر قبله قبله، ذاك حد جرى للاستحقاق، هذا هو حد الاستحقاق، تعريف اللي حد به بن عرفة بشرط شهد مع الإعذار فيهن وحلف في سوى العقار، بشرط شهد مع الإعذار فيهن وحلف في سوى العقار. قال عن شرط في الاستحقاق هذا يعود المدعي جاب الشهود، جاب بينة الشهود يشهدوا عن هذا اللي مدعي أنه ملكه، يعود القاضي أعذار فيهم للمدعى عليه، معناها قال للمدعى عليه هاي البينة الشاهد عليك خلاص كانك قد جرحها إلى عجز عن تجريحها، راه ثبت الملك للمدعي وتوه ويحلف المدعي يمين الاستحقاق مع الشهود ويأخذ الشيء المدعى فيه، حكم عنها بشرط الشهد بالملك مع الإعذار فيه من الحائز وحلف، وبشرط يحلف هم اللي فيه سوى العقار يحلف شيء لعاد المدعى فيه ما هو عقار، العاد عقار اللي هي الأرض وما اتصل بها يستحق بالشهود فقط دون اليمين على الأصحي. قالت سولي فتسلب. وفي ابن عرفة عن ابن زرقون أن المشهور لزوم اليمين حتى في الأصول اللي هو العقاء, أن المشهور لزوم اليمين حتى في الأصول. وفي المعيار عن ابن لبي أنه الذي به العمل ودرج عليه ناظم عمل فاس, حيث قال كذا في الاستحقاق للأصول القول باليمين من معمول, ولا يقوم بعد الاشتراء وسكته عن بيعين وعطاء, ولا يقوم بعد الاشتراء وسكته عن بيعين وعطاء. قال عن المدعي إذا اشترى شيئا من المدعى عليه, منين يشري من عند المدعى عليه هذا الشيء اللي مدعي ذيك الساعة, ما اللي قد خاص فيه هذا قرار له بالملك. ادعيت هذه الدار عند زيد وزيد حايزها, قمت قاعد شريتها من عند زيد وقلت ورا ذاك قمت تخاصم الدور ثمنك اللي اعطيت في الدار. هذا يقول لك القاضي ما عندك لا انت مساء اللي شريتها معناها عن هالزيد. فلا يقوم به مدعي بعد الاستراء اي بعد ما اشترى شيئه من الحائز عالما انه له, وهو يعرف عنه له هو للمدعي. فان لم يعلم وحسب ان لا بينه له قام واخذ ثمنه. العاد الصه وما هو عارف قاع ما هو عالم عن الدار الوصل اللي شرع, والله عنده بينه ما كان عالم بها شاهدال ويعرف عنها له غير ما عنده الشهود, وجاءوا الشهود يعرفوا عنها له انها مخليها ابوه في الساعه وتوه اعطيته الشريعه يقوم يخاصم ويعطيه المدعى عليه الثمن اللي اعطاه في الدار, يبقى له ثمنه وتبقى له الدار. وسكته عن بيعين وعطاء معناها انهم اللي لا يقوموا بعد سكته عن بيعين. الشخص اذا بيع ماله بحضرته هو ساكت ولا يتكلم, ثم بعد ذلك قام يخاصم وقال انا مالي ماني مضي بيعته, ذاك لا كلام له, البيع راهم ضاد لا رجوع له فيها ما تلاقي قد يردها, لكن عنه نعطوه الثمن ثمن ماله هذا اللي انباع. يكون إذا قال البايع هذا اللي باع ماله قال هو لي, والله هو تعام هو ساكت اللي رب المال رب المبيع ما يتكلم إلى إن جاءت سنة قصة عم اللي ذيك الحالة يعود للبايع إلى أحلف عنه له. العود اللي هو الثمن للبايع إلى أحلف عنه له. الله قال هو لقى أصلا لسوى ما خلق سكور. قال محمد مولودهم شرح الكفار ولا حق في مثمن ولا ثمن لغائم عليم والسكت. وقال ابن رشد له الرد إلى عام, فإن مضاف له الثمن إلى مدة الحوز فللحائز. سكته عن بيع ذاك معناها أو عطاء. كذلك الشخص إذا وهب ماله أعطى حد ماله وهو حاضر ساكت ما تكلم, هذه الهبة راهي مضات العطية مضات مات لا رب المال قد يردها. فالساكتون عن بذل مرء ماله حتى انقضى المجلس لا يصغى له. قال عن حد سكت عن بذل مرء عن شخص اعطى ماله حتى انقضى المجلس, معناها تفرق المجلس بلا عذر ساكت بلا عذر ما به الخوف ولا به عذر ثاني لا يصغى له, معناها ما يصنت له العطية أراه مضاه. فلا ترد الهبة ولو كان الواهب مقرا له حين الهبة بالمال, ولا شيء له على الواهب من قيمة أو غيرها. من ادعى حقا على زيد وقف زيد لأن يكذبه ويعترف, فإن يقول ملكي أبان المدعي ثم إلى الإعذار مطلوب دعي, فإن يؤده الطعن فيها بجانا أن له, فإن يسمي زمنا يفيت مع حوز بالإثبات طلب, فإن يقم فأعذرا للمطلب, وإن يقول قد باعنيه أحمد وجاله بملك ذاك شهد, نظير للترجيح. أما إن يقول قد بيتنيه وعاني الإثبات كل حلف مدع يمين مستحق وفي عقال دون حلف يستحق. قال عن شخص داعسي تحت يد حائز دعا مال تحت يد واحد حائز وقال عنه ملكه أو ادعى عنه يسال واحد سي ذمته عنه يطالب شخص بشي دين مثلا ذيك الساعة المدعى عليه يعيط له القاضي ويقول له يسأله يقول له هذا قال للمدعي حق والله ما هو حق لا بد يقول له من تعرف بذل المدعي والله زادت كذب تكون معناها من ادعى حقا على زيد على شخص مثلا عبر عنه بزيد حد ادعى حق على شخص عبر عنه بزيد وقيف زيدون معناها عقفه القاضي معناها يعيطه ينادي لأن يكذبه معناها يكذب المدعي أو يعترف له الله يعترف له بالحق. فإن يقول ملكي أبان المدعي إذا قال المدعى عليه هذا ملكي هذا اللي هو اللي تحت يدي ملكي أبان المدعي معناها يقول القاضي للمدعي جيب بينة الشهود إذن ما تدعيه أنه لك ما هو ملك الحائز هو منين يجيب المدعي بجينة يجيب الشهود شاهدين له عن ذلك المدعي نلو في الساعة يعطي القاضي الإعذار يعيط ينادي المدعى عليه يقول له عندك الإعذار معناها الحق في تجريح هذه البجينة اللي شهدت للمدعي عليك إلى جرح تسقط دعوى المدعي لا كلام له وإلى عجز المدعى عليه عن تجريح البجينة لشاهد للمدعي يسول القاضي المدعى ذاك معناها. فإن يقول ملكي أبان المدعي إلى عاد المدعى عليه قال هذا شيء المدعى فيه ملكي يقول للمدعي جيب بينة أبان معناها جيب بينة معناها يأتي المدعي ببينته إلى جابه بعد ذلك ما إلى الإعذار ما بعد ذلك إلى الإعذار مطلوب دعي أنا المدعى عليه قول للقاضي عندك الإعذار بينت المدعي أنا خلصك أنا قد جرحها نعم إذا جرحها سقط الدعوة المدعي إلى عجز عن تجريحها لك قلت فإن يؤده الطعن فيها فإن يؤده اللي هو المدعى عليه معناها يغلب غلبه الطعن معناها تجريح بينت المدعي طعن فيها اللي هي بينت المدعي لا يؤده حفظهما نعم معناها إلى يغلبه بينا أن له معناها من عجز عن تجريح بينت المدعي قل للقاضي قل إن هذا مالك بي سبب كما قدمته بينا اللي هو المدعى عليه أن له معناها كيف ملكه بأي وجه ملكه بأي وجه ملك الحائز هذا التحتيده فإن يسمي زمنا يفيت مع حوز بالإثبات طلب إلى قال المدعى عليه الحائز عن نلو من الزمن ذيك المدة اللي تفوت على المدعي الدعوة في الشيء لو من الزمن حائز المدة اللي مازالت جاية اللي تفوت على المدعي الدعوة هو لقى زرق حائز مال مال شخص وعاد هو يتصرف فيه دقدق ويبني كيلو 10 سنين هاي الدعوة قال زيد هاي حائز عمر يدقدق ويبني مثلا 10 سنين يدير الكوة ويدير الباب والمدعي ساكت حاضر وادعى عمر عن هلو ملاهمات المدعي اللي هو زيد لا دعا دعا دعواه مرفوضة هاي المدة ما يسكتها حد عن حيوانه يتصرف في حد التصرف يكون إلى عدمات الحيوان نعم يقول معناها فإن يسمي زمنا الزمن مازال جاي إن شاء الله يهيت على المدعي يفوت عليه الحوز فيه بالإثبات يطلب يقول له القاضي يرتهي المدعى عليه جيب بينة على ذلك قلت أنك لك 10 سنين حايز الدار الدقدق وتبني فإن يقيم فاعدلا للمطلب فإن أقام المدعى عليه جاب بينة لأنه 10 سنين هذه الدار تحت يده يدقدق ويبني ويصدد الكواوهب والمدعي حاضر ساكت ما قد تنطق. والله لو سنتين هاي الدابة تحت يده يتصرف فيها يركب ويحلب عدل الاجتهاد، والمدعي حاضر ساكت وينوع، والمدعي حاضر ساكت ما قد تتكلم. يسعى المدعي دعواه ولا تسمع، هذا معناها عنها ما يلو، أنا عن اللي دعا لا للحيز. فإن يقيم فأعذلا للمطلب، فإن يقيم المدعى عليه البينة اللي قال للقاضي النجيب لهاي المدة اللي دعا هذا له زمن حيز، هذا يكسع أعطي أنت القاضي الإعذار للمطلب اللي هو المدعي بينت المدعى عليه، أعطيه الإعذار فيها قولوا للمدعي اسم الله المدعى عليه جاء بينة اللي عنده أنه ملكه الله جاء بينة أنه لو 10 سنين والله قد كذا من الزمن ذاك المدة اللي تفوت مدة الحوز اللي تفوت على المدعي خلاص كانك تطعن في بينته، كانك انت المدعي تطعن في بينة المدعى عليه. وإن يقول قد باعني أحمد وجاله بملك ذاك شهد نظر للترجيح، أما إن يقول قد بعتني وعن الإثبات كل حلف مدع يمين مستحق وفي عقار دون حلف يستحق. وإن يقول قد باعني أحمد قال عن المدعى عليه الحائز إلى إذا قال هذا الشيء أتاني من من من, من عند شخص ما هو أنت المدعي، هذا الشيء جاني ما هو من عندك أنت المدعي، مثلاً باعوا لي شخص قال له أحمد سألني من عند أحمد، وجاب الشهود على أن أحمد يملكه، جاب المدعى عليه الشهود عن أحمد أنه يملك هذا الشيء اللي باع للمدعى عليه. في الساعة نظر للترجيح يخلص الترجيح بين البينتين، بين بينة المدعي أنه مالك، شهود المدعين اللي شهدوا له عنه مالك المدعى فيه، والشهود اللي شهدوا ملك أحمد اللي باع للحائز، ومازال إن شاء الله لا يجي ذاك اللي ترجح به بينة على بينة، ومنهم بينته أرجح وهو اللي تعتبر دعوة ولا يحكم له القاضي. أكو معناها وإن يقول الحائز قد باعني أحمد باعوا لي شخصته، يسمى ذاك الشخص كي قال أنا بايعوا لي أحمد، وجاله معناها للحائز بملك ذاك بأن أحمد يملكه، شهده معناها الشهود، نظر للترجيح بين البينتين بين بينته مع بينة الطالب. أما إن لم يثبت ملك البائع فلا يلتفت إليه، لا قال بايعوا لي زيد بايعوا لي أحمد هذا ولا جاب بينا عن أحمد مالكو، لا يلتفت إليه لا ينقض به للمدعيته اللي أحمد قد يبيع له شي ماهو له. أما إن يقول قد بعتني وعن الإثبات كالحلف مدع يمين مستحق، أما إلى قال يا قال المدعى عليه قال المدعي هذا حق هذا لكن انت غير تبعته لي، كيف المدعي دعا جملا تحت يدي المدعى عليه تحت يدي الحائز، قال المدعى عليه حق الجمل لكن انت المدعي غير تبعته لي، هذا ذلك من المدعى عليه إقراء بملك الجمل للمدعي، هذا إقرار ملك الجمل للمدعي. كل ساعة نقولون المدعى عليه يجيب بينة تشهد له عن ذا الجمل انتقل من ملك المدعي اللي قريت عنه له، انتقل لملكك انت انك شريته والله نوهبه له، اذا جابها راهو جابها راهو ثبت ملكه له انتقال من المدعي سوى المدعى عليه، واذا ما جاب المدعى عليه بينة عن هذا صار له صار ملكا له من المدعي، ذيك الساعة يحلف المدعي يمين الاستحقاق، يحلف يمين الاستحقاق أن هذا ملكه أنه ما باعه ولا وهبه إلى عاد اللي هو ما هو عقار، ويأخذه من المدعى عليه، وإلى عاد عقار يستحقه قاعد يمين الاستحقاق، استحق مجرد البينة وتوف. لكن معناها ما إن يقول قد بعتنيه يا مدعي، يقول اللي هو مدعى عليه، يقول للمدعي هذا بعتولي جاهي من عنده. وعن الإثبات، وعن الإثبات كل معناها عجز، عجز المدعى عليه عن إثبات عن المدعي باعوله. حلف مدعين يمين مستحق، مستحق حلف يمين الاستحقاق ومستحق استخصر لا أكثرنا. وفي عقار دون حلف يستحق، العاد هو عقار، المدعى فيه عقار يستحقه المدعي دون يمين. والمستحق إنما يماري من عنده ما يدعي للشاري. قال عن حد وجد ماله عند شخص اشتراه وأراد أن يخاصم ذلك الشخص، قال عنه لا يخاصم هذا اللي حاجز المال اللي شاري، قال له الحاجز خاصم هذا البائع لي، أنا شاري خاصم هذا البائع، هذا البائع لي. في الساعة هو هذا عنده الحق خصام لا هذا الحاجز تحت يد المال، يا ألطو يخاصم لا هذا تحت يد المال، ما يخاصم البائع، يخاصم لا هذا الحاجز اللي شاري من عند البائع. ومعناها المستحق معناها المدعي الشيء تحت يد شخص، تحت يد شخص. إنما يماري معناها ينازع ويخاصم من عنده ما يدعي اللي هو المشتري الحائز للشاري، معناها اللي هو البائع للشاري، معناها لا يخاصم الشاري اللي هو البائع للحائز. محمد مولود ذكره المعيار من اشترى عرضا بعرض آخر ثم استحق منه ما قد اشترى كان له الرجوع فيما آتى إن قام أو قيمته إن فات إن لم يكن عصمة أو مثالا أو فات بالموت فلا ما قال. قال عن حد شراء عرض بعرض واستحق منه هذا العرض اللي اشترى. مثاله أنا شريت ثوب من عند زيد بكبشي، جاء مثلا أخو زيد وجاء بين عن الثوب له أنه مالكه واستحقه من يدي، يقبض من يدي أنا نرجع في الكبش، نرجع في الكبش العاد ما زال موجود، العاد ما فات فات، العاد الكبش فات فات بحوالة سوق انباع على شيء من المفوتات يعملها لا حوالة السوق الله مفوت تم من ذاك، نرجع في قيمة الكبش، كبشي مات لا يرجع لي لغير ترجع لي قيمته. أكو معناها من اشترى عرضا، شريت عرض اللي هو ثوب بعرض آخر معناها بكبش دفعته فيه شريته بكبش ثم استحق منه اللي هو هذا المشتري ما قد اشترى، جحد استحق مني الثوب كان له الرجوع، أنا المشتري شاري الثوب اللي أخذ من يدي بالاستحقاق عندي الرجوع فيما آتى معناها دفع، معناها له الرجوع في عين شيئه الذي دفع، إن قام معناها إلى عاد موجود، آتى معناها دفع، وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. أرجع أنا أعطيتني الشريعة أنا أرجع في كبشي العاد موجود أو قيمته إن فات العاد الكبش فات حوالة سوق فعلا نرجع في قيمته، نعطى لي قيمة الكبش، القيمة تنظر قيمة الكبش تنظر يوم الصفقة، يوم الصفقة اللي هو بيع. قال محمد مولود هم شرح الكفاف أما إن استحق الدراهم بعت بها عرضا ففي ابن عرفة المعيار أنك ترجع عليه بها، ومفاد عبد الباقي عند قوله في الوكالة أو شات بدينار أنك إن ابتعت عرضا بدراهم فاستحقت رجع بائعك في عرضه. نعم. إن لم يكن عصمة أو مثالا أو فات بالموت فلا مقال. قلنا عنه كان له الرجوع فيما أتى معناه عين شيء إن لم يكن عصمة أنا عن الزوج إذا تزوج امرأة بمهر مهر مثلا معين وأعطاها لها مثلا دواب أو سيارة أو نحو ذلك، جاء أحد واستحقه أعطاها هذه الوتر صداق، وجاء أحد عرض أعطيه لها صداق، جاء أحد واستحق الوتر بضها بالشهود بضها من المرأة، ما ترجع المرأة في عصمتها، ترجع إلى الزوج بقيمة المهر الذي استحق من يدها، هنا هون ترجع إليه بقيمة الوتر اللي كان عاطيها صداق، هي كان القياس عنها ترجع في وضعها في عصمتها. كذلك الزوجة إذا خلعت الزوجة زوجها بعرض وجحد واستحق العرض المخالع به من يد الزوج، الزوج ما يرجع في عصمته، يرجع في قيمة العرض اللي استحق من يده، وكان القياس عنه يرجع في عصمته، لكن عنه حكمه أنه يرجع في قيمة العرض الذي استحق من يده، لم يكن عصمة عصمة، هاي شاملتهم الاثنين، شاملة هؤلاء المسألتين، قضية الخلع وقضية المهر. أو مثال كذلك ملي العاد مثال معناها قود، فإذا استحق المصالح به في عمد فإن الولي يرجع بقيمته ولا سبيل إلى القتل. شخص كسل حد مثلا والد أعوذ بالله، هو مستحق الدم القاتل، هو القاتل قاتل الوالد هذا الشخص عمدا عدوانا، هذا الولد ولي الدم مستحق أنه يقتل هذا القاتل، قام ولي الدم صالح القاتل أنه لا يعطيه دار ولا يقتل، قام القاتل وأعطاه دارا صلحا ولي الدم، جحد واستحق هذه الدار بالشهود وأخذها من ولي المقتول، كان القياس عن ولي الدم عنه يرجع للقصاص القتل القاتل، ولكن عنه ما ذاك ما هو ولي خلق ما يرجع القتل القاتل، يرجع في قيمة الدار، يرجع إلى القاتل في قيمة الدار اللي نعطات له صلحا استحقت من يده، وهو ما يرجع للدية به اللي هذا ما فيه دية، هذا في أصلا لا القصاص ما فيه دية معروفة. ما إلى عاد الصلح عن جرح خطأ، كيف قطع يده خطأ صالح عنها مثلا بسيارة، هذا الجاني صالح هذا اللي انقطعت يده بسيارة، جحد واستحق السيارة، يقسع المجني عليه يرجع إلى الجاني بدية اليد. لو فات بالموت فلا ما قال لا، يقول عن العرض اللي اشتريت إذا فات عندك بالموت لا رجوع لك على بائعه، يرجع إليه إلا المستحق يقبل منه الثمن. مثاله أنت اشتريت كبش بثوب ومات الكبش عندك، وجاء حد واستحق الكبش بالشهود، ذيك الساعة ما ترجع إلى البائع لك الكبش، تقبل منه الدراع تأخذ منه الثوب اللي أعطيته، ذيك الساعة يرجع عليه مستحق الكبش واللي يأخذ منه الثوب.